أن جعل لهذا النبي الكريم أشرف خلقه، جعل أصحابه هؤلاء الفساق والكفار. هل هذا من الحكمة أن يختار الله لنبيه أسوأ الخلق؟ لا والله. أهل السنة قلوبهم سليمة، ألسنتهم سليمة، ما قال أفعالهم سلامة أفعالهم. ليش؟ نعم، ما يمكن، ما يمكن أن يسيء بأفعالهم. اللهم إلا أن يسلطوا على حفر قبورهم، وإلا ما يمكن. نعم. لا، أشد من هذا، أشد من الخمر. العقوبة أصل العقوبة عندنا عقوبة الخمر تعزيز، وهي تعزيز. مخدرات عقوبتها تعزيز حسب ما يرى ولي الأمر، وكلما ازدادوا فيها زاد الناس فيها، يجب أن تغلظ فيها العقوبة. نعم. لا ما سمع لي. لا يا عام. نعم، المكث الدائم. نعم، إذا انفرد نعم، ولا شك أنه ينقص. هذا ما في أشكال الإسلام، لأن الإسلام متعلق بعمل الجوارح، وعمل الجوارح تزيد وتنقص، ما في أشكال. نعم. يعني كماله صحيح. اي، لكن ما يبعد. نعم. ايش تقديره؟ طوله شهر وعرضه شهر قبل ذلك. ها، التقدير، ها، التقدير الحولي، يعني قصدك في القضاء والقدر، ما يكون في ليلة القدر، ما يكون في ليلة القدر هذا حولي. انتهى الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الفصل الذي عقده المؤلف للكلام على الصحابة رضي الله عنهم فصل مهم، وذلك لأنه يتبين فيه طريق أهل السنة والجماعة فيما يعتقدونه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما لهم من فضل. فمن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم. قل يا عقيل، سلامة القلب من ماذا؟ من الحقد والحسد والكراهة والبغضة. نعم. واللسان من السب والطعن. هل لا يمكن أن نقول ينبغي أن يزاد وأيديهم، وذلك فيما كتبوا؟ لأنه يعني قد لا ينطقون ولكن يكتبون. هذا يمكن أن نقول إن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر الغالب، وهو أن السب يكون باللسان، لكن لو زيد وأيديهم لأن من الناس من كتب في سب الصحابة رضي الله عنهم. قوله تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هل المراد عبد الله القاضي السبق الزمني أو السبق العملي؟ ها؟ أيوة العملي. الزمني والعملي، الزمني واضح، والعملي لأنه كلما قرب الناس من عهد النبوة كانوا أتقى لله وأعلم بشريعة الله. ذكرنا أن الإمام مالك رحمه الله قال إن الروافض الذين يدعون أنهم شيعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يستحقون من بيت المال شيئا. ما وجهه؟ نعم. لكن ما وجهه أنه لا يستحقون من الفيء؟ لأنه معطوف على قوله للفقراء المهاجرين، ثم الذين تبوأوا الدار والإيمان، ثم الذين جاءوا من بعدهم. واستنباطه رحمه الله في محله أنه لا يستحقون من الفيء شيئا، لأنهم لا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولكنهم يلعنون أفضل الصحابة أبا بكر وعمر، ويقذفون عائشة رضي الله عنها، أحب نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: وطاعة يعني من أصولهم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحاب، أي لا تعيبوه بشيء. وأصحاب جمع صحب، وصحب جمع صاحب. واختص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن صاحبه من اجتمع به مؤمنا به ومات على ذلك، من اجتمع به ولو لحظة ولو كان لا يميز فإنه صاحبه. وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا فمحمد بن أبي بكر الذي ولد في حجه الوداع من أصحابه، لكن حديثه مرسل صحابه. هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما من قال إن صحابة الرسول كغيره لا يسمى صاحبا إلا إذا دامت صحبته مع الرسول، إذا طالت صحبته مع الرسول، فهذا مخالف لما عليه جماهير العلماء في المصطلح وغيره. إذن الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وقولنا بالنبي ليخرج من اجتمع به قبل النبوة مؤمنا بأنه سيبعث، فإنه لا يكون صحابيا. ويخرج أيضا من آمن به في عالم الغيب كعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يعد من الصحابة، لأن إيمانه بالرسول عليه الصلاة والسلام كان في عالم الغيب. ثم إن وصف عيسى بالصحابي قد يقلل من هيبته وتعظيمه، لأنه موصوف بأنه رسول الله وأنه من أولي العزم، وهذه مرتبة لا ينالها الصحابة رضي الله عنهم. لكن بعض المحدثين تعمق وتنطع وقال أفضل الصحابة عيسى بن مريم وليس أبا بكر، وهذا غلط. يقال إن عيسى ليس في مصاف الصحابة ولكنه في مصاف الرسل أولي العزم عليهم الصلاة والسلام. لا تسبوا أصحابي، المراد بأصحابي هنا من أسلم قبل الفتح، لأن سبب الحديث أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وخالد بن الوليد وقع بينهما ما يقع بين الأصحاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب خالدا: لا تسبوا أصحابي، إلى آخر. لكن هذا الوصف الذي هو الصحبة يندرج على جميع الصحابة بعده عليه الصلاة والسلام. فوالذي نفسي بيده، وهذا قسم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق البار بدون قسم، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، أي نصف المد، لكن ما بلغ مد أحدهم من الذهب أو ما بلغ مد أحدهم من الطعام يحتمل. إن نظرنا إلى سياق إلى أول الحديث قلنا مد أحدهم من الذهب، لو انفق أحدكم مثل أحد ذهب. وإن نظرنا إلى أن المعتاد أن الذهب يوزن ولا يكال، قلنا المراد ما بلغ مد أحدهم من الطعام. وأيهما أبلغ في وصف الصحابة؟ أن يكون من الطعام. إذا كان المد من الطعام لا يبلغه من تصدق بمثل أحد ذهبا، فمن الذهب من باب أولى. ويقبلون أي الصحابة، ويقبلون أي أهل السنة والجماعة ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، فضائلهم الدينية والدنيوية والمراتب، مرتبة الإنسان أنه فوق فلان أو فوق فلان، يقبلون هذا. ويقولون إن الصحابة يتفاضلون في الفضل والمراتب. ثم ها هنا مسألة يجب أن نعلم أن الفضل نوعان: فضل مطلق وفضل مقيد. فمن امتاز منهم بخصوصية لا يلزم أن يكون أفضل من غيره ممن يفضله مطلقا. أفهمتم؟ المثال يوضح. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خيبر: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فجعل الناس يتكلمون في هذا. فلما أصبح قال: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: إنه يشتكي عيني. يشتكي عيني يعني توجع عينه. فدعا به فجاء، ثم تفل في عينيه فبرأ وأعطاه الراية. هذه لا شك أنها ميزة لعلي رضي الله عنه. ولكن هذا الفضل المقيد هل يستلزم الفضل المطلق؟ لا، ما يستلزم هذا. فانتبه لهذه النقطة. كذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أيام الصبر في آخر الزمان للعامل فيهن أجر 50 من الصحابة، أجر 50 من الصحابة. هذه الميزة هل تقتضي تفضيل هؤلاء في أيام الصبر على الصحابة؟ لا، لكن لهم أجر خاص لكون الأعمال الصالحة ثقيلة عليهم، إذ لا معين ولا ناصر. ويقولون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل. يفضلونه لأن الله تعالى فضله، فقال هذه الجملة المثبتة، يقول: يفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل. بأي دليل؟ بقوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. بعده: أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وكل وعد الله الحسنى، وهذا نص صريح في عدم المساواة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. والمراد بفتح هنا صلح الحديبية. وسماه الله فتحا لأنه فرج ما بين المشركين والمسلمين في الصلح الذي جرى بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين قريش. وليس المراد فتح مكة، فتح مكة هو ما جاء في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح. تأمل قوله وكلا وعد الله الحسنى، هذا الاحتراس مهم جدا، لأنه إذا قال لا يستنينكم هؤلاء وهؤلاء فقد يقع في قلب بعض الناس الاستهانة بحق الآخرين المفضل عليهم. فقال وكلا وعد الله الحسنى يعني الجنة. ومثل ذلك قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، إيش؟ وكلا وعد الله الحسنى. قال ويقدمون المهاجرين على الأنصار، لأن الله قدمهم في القرآن الكريم، ولأن المهاجرين رضي الله عنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة، وأما الأنصار ففي أوطانهم. أين قدم الله المهاجرين على الأنصار؟ نعم يقول يلا أنت رفعت يدك تكلم نسيها. نعم هذه لا بأس لكن غير. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فقدم الله المهاجرين. كذلك في الفيء قدم الله المهاجرين ثم قال والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم وهم من أنصار. أما التعليل فسمعتموه، المهاجرون جمعوا بين الهجرة والنصرة، والأنصار النصرة فقط لأنهم في ديارهم، ويؤمنون أن الله تعالى قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الله فضل. أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسببه قضية حاطب لما كتب إلى أهل مكة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النبي غازيه، استأذن عمر أن يضرب عنقه، فقال أما علمت، أو قال وما أدريك أن الله اطلع إلى أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقول اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم يدل على يبشر، لأن هؤلاء لن يرتدوا على أدبارهم، لأننا نعلم أنهم لو كفروا ما غفر لهم إلا بتوبة. وعلى هذا فتقع جميع الأعمال ما التي دون الكفر من الكبائر والصغائر تقع لهؤلاء مغفورة، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. واضح يا جماعة؟ طيب. ولكن فيما أظن أن هذه النعمة العظيمة عليهم توجب أن يستحوا من الله فلا يعمل كبيرة، وأن أحدهم لو عمل كبيرة لتاب منه. قال وأنهم يعني ويؤمنون بأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. هؤلاء الذين بايعوا تحت الشجرة هم الذين ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمرة في غزوة الحديبية ومنعتهم قريش، فبايعهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن يغزوا قريش، وكانوا 1400 بايعوا عليه الصلاة والسلام، فرضي الله عنه رضي الله عنه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، لا تطهيرا من ذنب ولا غير ذلك. وفيه أيضا في هذا الحديث منقبة لأهل البيعة الأبواب من وجهين: الوجه الأول أنهم سوف يمنعون من الكفر، والثاني أنهم لن يدخل النار بمعاصيهم، لأن قوله لا يدخل النار عام، لا يدخل النار أحد عام، بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه. وسبق الكلام على صفة الرضا بالنسبة لله عز وجل. قال: ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالعشرة وثابت بن قيس. عندكم واو في وثابت؟ كالعشرة وثابت بن قيس بن الشماس وغيره من الصحابة. يشهدون بالجنة لمن شهد له الرسول. واعلم أن الشهادة بالجنة تنقسم إلى قسمين: شهادة بوصف، وشهادة لشخص بعينه. أما الشهادة بالوصف فإننا نشهد لكل متق أنه من أهل الجنة، كل متق نشهد بأنه من أهل الجنة. واضح الدليل؟ قول الله تبارك وتعالى في الجنة: أعدت للمتقين. وكذلك المؤمنون الذين عملوا الصالحات نشهد بأنهم في الجنة. قال الله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ويجب علينا وجوبا أن نشهد بذلك، لأنه عجيب، خبر من الله وهو صادق عز وجل. القسم الثاني: شهادة لشخص بعينه، فهذا لا يجوز أن نشهد له ولو كان من المتقين في نظرنا، إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالعشرة. العشرة هؤلاء شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، جمعوا في حديث واحد فاشتهروا بهذا الوصف العشر، وهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. هؤلاء ستة ذكروا في هذا البيت: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. مرة ثالثة: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. اتراني افعد. نعم لا نعم أرفعت. طيب: وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. هؤلاء عشرة جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيت في حديث واحد. قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وسعيد في الجنة، إلى آخر. طيب، يجب أن نشهد لهم أو لا؟ يجب أن نشهد لهم، للجنة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهد لهم بذلك. قيل للإمام أحمد: إن فلانا يقول نحن لا نشهد للعشرة في الجنة ولكننا نخبر أنهم في الجنة. فقال الإمام أحمد: إذا شهد فقد إذا أخبر فقد شهد، إذا أخبر فقد شهد. وصدق رحمه الله. إذا قال أبو بكر في الجنة ولكني لا أشهد، ماذا نقول له؟ أنت الآن شاهد، أنت الآن شاهد حاكم أيضا أنه في الجنة. فالصواب أننا نشهد لهؤلاء بالجنة. قال: وثابت بن قيس بن شماس أيضا شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام في الجنة، وله سبب لشهادته، سبب. ثابت بن قيس بن شماس رجل جهور الصوت وخطيب النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، انحبس في بيته يبكي، خاف أن يحبط عمله وهو لا يشعر. الله أكبر. لكن والله من خاف أمن. ففقده النبي عليه الصلاة والسلام فسأل عنه، قال: يا رسول الله، منذ نزلت هذه الآية وهو منحبس في بيته يبكي يخشى أن يكون حبط عمله وهو لا يشعر. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرسول الذي جاء بهذا الخبر: قل إنه يعيش حميدا ويقتل شهيدا ويدخل الجنة. فكان الأمر كذلك، قتل ثابت بن قيس في وقعة اليمامة، وكان له قصة. لما قتل رضي الله عنه مر به أحد الجنود فأخذ درعا وذهب به إلى رحله ووضع الدرع تحت برمة، البرمة هي قدر من خزف وحولها فرس، فرأى أحد أصحاب ثابت، رأى ثابتا في المنام فأخبره بأنه مر به رجل أخذ درعه ووضعه تحت برمة ووصف له مكانه وقال: حوله فرس يستن. فلما أصبح الرجل نعم وأوصاه بوصايا لأبي بكر، فلما أصبح الرجل أخبر خالد بن الوليد في القصة، لأنه هو القائل. فذهبوا إلى المكان ووجدوا الدرع على ما وصف، قال: وهو أول من نفذت وصيته بعد موته. وهذه الوصية نفذت لأن وجد لها قرائن وإلا لم تنفذ. طيب، ثابت بن قيس نشهد بأنه في الجنة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتدخل الجنة. عكاشة بن محصن رضي الله عنه لما حدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن من أمته 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. هذا أيضا نشهد بأنه يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، فخر عظيم. كذلك بلال رضي الله عنه، سعد بن معاذ وغيرهم من الصحابة كثير، وأظن بعض العلماء تتبعهم وأحصاهم، لكنه غاب عني الآن كم عددهم. ويشهدون بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيره من الصحابة، ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. شيخ الإسلام رحمه الله أتى بما أثر عن علي لسبب، وهو الرد على الرافضة الذين يدعون أنهم شيعة علي. علي رضي الله عنه قال هذا الكلام ليس في بيته وليس عنده إلا رجل أو رجلان، قال ذلك على منبر الكوفة بعد أن صار خليفة، بعد أن صار خليفة لا أحد ينازعه ولا يعارضه، أعلن على المنبر أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. هو الرافضة يرون أن أبو بكر وعمر إيش هم؟ يسبونهما ويلعنونهما ويصرحون بأنهما مات على النفاق، وهذا إمامهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول هذا الكلام. لكن الرافضة أهل هوى، ولذلك خالفوا عليا في كثير من المسائل، خالفوا عليا في هذه المسألة العظيمة، وخالفوه في المسعى الخفين، فهم لا يرون المسعى الخفين، وعلي قد روى أحاديث في المسعى الخفين. المهم أن علي بن أبي طالب وغيره أيضا يقرون بأن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وأفاد المؤلف رحمه الله في قوله بما تواتر به النقل أن النقل عن علي في ذلك إيش؟ متواتر، والمتواتر يفيد العلم اليقيني ولا يمكن تكذيبه، هكذا قال المحدثون رحمهم الله. ويثلثون بعلي ابن عثمان ويربعون بعلي، يثلثون بعثمان يرون أنه الثالث، ويربعون بعلي يرون أنه الرابع، ويربعون بعلي بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار. والإنسان إذا اتبعها وجدها موجودة مثلا في كتاب المشكات، مشكات المصابيح وغيرها، كذلك في البخاري. وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، والرابع في البيعة علي، هذا بإجماع الصحابة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا بإجماع الصحابة وإجماع السلف، هذا في الخلافة. انتبه، أبو بكر بماذا ثبتت خلافته؟ أهي بالنص أم بالإيماء أم بالاختيار؟ نقول اجتمع فيها الثلاثة، فالنص قد يكون قريبا جدا أو صريحا في أن أبا بكر هو الخليفة بعده، لأننا رأينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقيمه نائبا عنه في إمامة المسلمين في الصلاة وإمامة المسلمين وقيادتهم في الحج، وأنه أشار إلى أنه الخليفة حيث أمر أن تسد الأبواب النافذة إلى المسجد إلا باب أبي بكر، وقال يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر، أو قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وأتته امرأة في حاجة فوعدها على رأس السنة، قالت إن لم أجد قال أتي أبا بكر. ومثل هذا نص أو قريب من نص، يعني هو لم يقل الخليفة بعد أبا بكر، لكن أتى بما يدل على ذلك. والعلماء يقولون من ذكر أحكام الشيء ثبتت الشيء، ذكروا هذا في الوقف وقالوا إن الوقف ينعقد بذكر الأحكام المختصة به، وأن الإنسان لو قال تصدقت ببيت هذا صدقة لا تباع صار وقفا، يعني قال لا تباع، والصدقة المطلقة تباع، يبيعها المتصدق عليه. هذه الأحكام التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام لا تترتب إلا إذا كان إيش؟ إلا إذا كان خليفة، وهذا كالنص. أما الإماء فكونه إماء ينيبه إماما له في الصلاة يدل على أنه إمام المسلمين بعده، حتى إنه دعا أبا بكر فأتت النساء له بعمر فقال إنكن صواحبات يوسف حتى ما أن يأتي أبو بكر وأنابه في الصلاة. في الحج عام 9 من أمير الحج؟ أبو بكر رضي الله عنه، ثم أردفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعلم، لكن الأمير الذي له الإمرة هو أبو بكر. وهذا إيماء واضح على أن الخليفة بعده في أمته من؟ أبو بكر. فأبو بكر هو الأول. عمر بماذا ثبتت خلافته؟ في الوصية من أبي بكر، ووصية الخليفة حكم يجب أن ينفذ، يعني هو خليفة، وكونه ينص على أن فلان هو الخليفة من بعدي هذا حكم منه تجب طاعته فيه. ولهذا لا غبار في عهد أبي بكر إلى عمر، لا غبار عليه، لأن أبا بكر ثبت أنه خليفة بإجماع الصحابة. واضح؟ وتخليفه فلان أو فلان حكم منه، وحكم الخليفة واجب التنفيذ والطاعة، فلا غبار على خلافة عمر رضي الله عنه. عثمان انتخبه الشورى، الستة الذين جعلهم عمر رضي الله عنه جعل الأمر بينهم شورى، فالتزم عثمان رضي الله عنه أن يقوم بالخلافة، ولكن عليا رضي الله عنه هاب ولم يلتزم، فبويع عثمان. شرعية بيعته أو غير شرعية؟ شرعية، لأنها بعهد من الخليفة السابق، عهد إلى هؤلاء واختاروا ووجه الأمر إلى علي، ولكنه هاب فبايعوا عثمان. والحمد لله بيعة شرعية صحيحة لا إشكال فيها. بعد استشهاد عثمان رضي الله عنه صارت الخليفة لمن؟ الخلافة لعلي بمقتضى الشورى التي أقامها عمر رضي الله عنه. فآلت إلى علي رضي الله عنه بيعة شرعية صحيحة، فكان هو الإمام وهو الخليفة رضي الله عنه. فهذه بيعة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية: وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، تقدم قوم عثمان وسكت، أو ربعوا بعلي وقدم قوم عليا وقوم توقفوا. الآن عندنا مسألة متفق عليها بين أهل السنة وهي الخلافة، كذلك تقديم أبي بكر وعمر، هذا متفق عليه بين علماء السنة أن أبا بكر وعمر أفضل الصحابة وأفضل الأربعة، وأن أبا بكر أفضل من عمر، هذا متفق عليه. بقينا في عثمان وعلي بالنسبة للخلافة، إيش؟ متفق عليه، ما في خلاف، حتى علي رضي الله عنه قد بايع عثمان ولا خلاف فيها. التفضيل اختلف أهل السنة على الوجه التالي، يقول: فقدم قوم عثمان ثم سكت، قالوا نقول أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وسكتوا عن علي، وذلك لما حصل من الفتن بعد قتل عثمان واستشهاده، توقف. وقالوا الخلافة لن يكون فيها نزاع في هؤلاء الثلاثة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان، لا لم تحصل فتنة ولا قتال ولا منازعة، فنذكر عثمان ونسكت. لكن هذا سيأتي إن شاء الله البيان. أو ربعوا بعلي، يعني قوم أيضا ربعوا بعلي، يعني جعلوه هو الرابع. وقدم قوم عليا، قالوا علي أفضل من عثمان، وهذا محل اجتهاد. إذا قالوا علي أفضل من عثمان هو محل اجتهاد. وقوم توقفوا قالوا لا نقول عثمان ولا علي ولا علي ولا عثمان، فاقتصروا على تفضيل أبي بكر وعمر. هذه أقوال العلماء، علماء السنة، نقلها شيخ الإسلام رحمه الله، وهو ثقة في نقله لأنه أمين وواسع الاطلاع رحمه الله. ولكن يقول استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي، الحمد لله. الآن اتفق أهل السنة، استقر أمرهم على أن عثمان أفضل من علي، وهو أيضا هو المناسب لحكمة الله عز وجل، لأن الله تعالى لم يكن ليولي على خير القرون من هو دون غيره. خير القرون يقدر الله عز وجل بقدره أن يكون الولي عليهم أفضل من فيهم، لأن هذا الحكمة، كما تكونون يولى عليهم. مع أن هذه وإن كانت هذه المسألة، مسألة عثمان وعلي، ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، يعني من قدم علي رضي الله عنه على عثمان بما رأى له من الفضائل، فإننا لا نضلله، لا نقول ضال ولا مبتدع، لأن الفضائل لها مراتب. لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. هكذا قال الإمام أحمد، قال من طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من الحمار، من حمار أهله. ولا أحد، بل ولا حيوان فيما نعلم أضل من الحمار، أضل من الحمار، لأن الله يضرب به المثل في البلادة، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، فهو أبلد الحيوانات، ويضرب به المثل في البلادة وعدم الفهم. الله أكبر. أرفع يدك. نعم، أرى أن هذا غلط منه. فالناس والحمد لله عامتهم يوقرون الصحابة ويحترمون الصحابة ويرون لهم فضلهم، فإذا نقلت هذه النقول عنهم وما حصل بينهم من خلاف، لا شك أن وزنهم سينقص، وأن أحد من الناس يميل إلى هؤلاء وأحد يميل إلى هؤلاء، وأن العام يقول إذا كان هذه المقاتلة بين الصحابة فما بالنا نحن، وهو غلط. ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يهديه ويعدل ما حصل حتى يتوب الله عليه. أي فائدة لنا في هذا؟ ولذلك كان من مذهب السنة والجماعة السكوت عما شجر بين الصحابة كما سيذكر المؤلف، ونسكت عن حرب الصحابة فالذي جرى بينهم كان اجتهادا مجردا، والمجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. نعم. هذا كلام ابن حجر رحمه الله في النخبة، وصحيح، وذلك لأن الردة لا تحبط الأعمال إلا إذا مات الإنسان على ردته، كما قال الله عز وجل: ومن يرتد منكم عن دينه أكمل فيموت وهو كافر فلا يتحبط الأعمال. نعم. عبد الرحمن من فضلك اقلب الشاشة.